بالعمل الذي يرضاه سبحانه وبالعمل الذي احبه وشرعه رضي الناس او كيفه وفق الله جميعا. هل الانسان لو استعمل معجون اسنان فقط يعني ان يكون رائحه فمه يعني طيبه وكذا هل يحرم من الاجر احسن الله اليك؟ لانه هذا الخلف لا ما يفهم يفعل بعض الشيء يخفف بعض الشيء ولا يخلف يدفع على كل ساعه لكن مثل هذا قد يخفف الشيء اذا فعل فلا باس فضل الصابون والاسنان بهذه الاشياء المعمولات يعملونها لا يرضى المرأة المفسر حافظ تراجع من كتاب التفسير حتى لا تنسى القرآن المرأة المفسر حافظ آية الصحيحين لا بس أن تقرأ يا حسن المسيحة والحياة لأنه ليس من هذه الوجوه مدة قصيرة لكن مدة الحياة طويلة والمفسر أطول وأطول فلا حرج فيها إذا قرأت القرآن لا حرج لكن لا سيما إذا كانت تحفظ عنه أما إذا كانت حضارة فمن مرايح القصة هذه فمن مرايح هاي أقول كمشتر لا تحق من مرايح هاي مرايح القصة هذه الحجامة تفطر إيش الصحيحين الفطر ستة أجداد أفضلوها الشمس الرابع والخامس وهو محل قيام داود كان يقوم نصف الليل نصف الليل كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه الأخير ما شاء الله وين تهجد الثلث الأخير طيب الثلث الأخير بارك الله فيك لا هذا يختلف يطول الليل ويقصر يقصر الليل يطول ويقصر على هذا طول ما يقصر بارك الله فيك أمور غير الصحيح نعم الواجب خمس الظهر العصر المغرب العشاء الفجر الجمعة يعني سنة مؤكدة يعني سنة مؤكدة يعني ما هي واجب إلا خمس صلوات طيب ما عندنا عقوب إذا أتركها لا يعني بارك الله تركها ما يكون ما يخشى الصاحبين الذي يتركه لا لا لا نافلة مؤكدة يحل تعمل إلى تركها ما يعلم شيء ما له شيء ما له شيء جزاك الله خير ثم بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم رحمه الله تعالى فصل في فضل الزود في رمضان وتلاوة القرآن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل فيدارسه القرآن وكان جبرائيل يلقاه كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبرائيل أجود بالخير من الريح المرسلة ورواه أحمد وزاد ولا يسأل شيئا إلا أعطاه وللبيهقي عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل الجود هو سعة العطاء وكثرته والله تعالى يوصف بالجود فروى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجود كريم يحب الكرم وعن الخبير إن الله تعالى يقول كل ليلة أنا الجواد ومني الجود وأنا الكريم ومني الكرم فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان وفيه أنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ولما كان الله تعالى جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الهيئات وأشرفها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق كما أنه أفضلهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة